واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. And draw in your hand to your side. It will come out white without disease, another sign.